السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الثلاثاء الثامن من شهر رمضان لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ابتدى درس اليوم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال، وتقدم الإشارة إلى صدر هذا الحديث، قال: غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أتعرف، نزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا، فجمع بين الظهر والعصر، ثم خطب الناس، ثم راح فوقف على الموقف من عرفة. رواه أحمد وأبو داود. وهذا الحديث تقدم، وأنه من طريق ابن إسحاق، حدثني نافع، وسبق أنه تفرد بهذا اللفظ ابن إسحاق رحمه الله، وأن الصواب ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام غدا من منى بعد طلوع الشمس. وأيضا في حديث جابر كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة واحدة ثم صلى صلوات الله وسلامه عليه الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين. وهذا الحديث وهم، وتقدم تأويل جماعة من أهل العلم كابن حزم أنهم قالوا خطب الناس أي حدثهم، يعني ليس المعنى أنه خطب الخطبة التي يقوم أمام الناس، إنما حدثهم أو كانوا يستفتونه بعدما فرغ من خطبته عليه الصلاة والسلام ثم صلى، فجعل الناس يسألونه. لكن لا حاجة إلى مثل هذا، فاللفظ فيما يظهر أنه وهم، والتأويل البعيد فيه نظر. وما دام أن الخبر صح من حيث جابر على خلاف ما ذكر ابن إسحاق، ومن إسحاق رحمه الله لا يستنكر منه مثل هذا. لكن فيه أيضا في قوله فنزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة، ينزل به بعرفة، هذا اللفظ قد يوهم أن نمرة من عرفة وأن النزول بنمرة لا. وتقدم أيضا في حديث جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام لما قال فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام، عند المشعر الحرام، وأنه لا يخرج من الحرم، وأنه خالفهم عليه الصلاة والسلام، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة. والمراد أنه حتى وصل إلى نمرة. وكما تقدم أيضا أنه في حديث جابر أن له ثلاثة مواقف في هذا اليوم عليه الصلاة والسلام: في نمرة إلى زوال الشمس، ثم بعد ذلك لما زالت الشمس توجه إلى عرنة فصلى بها الظهر، صلى بها الظهر والعصر عليه الصلاة والسلام بعدما خطب. وأن المراد هنا حتى أتعرفه، لأن نمرة لأن نمرة عرنة كلها متقاربة، فهو من باب يعني بعضهم يعبر عن المجاز أو من باب التوسع في العبارة، وربما يطلق على الجميع بالاسم العام. لكن الموقف الذي وقفه النبي عليه الصلاة والسلام بعدما صلى توجه إلى عرفة عليه الصلاة والسلام، والحج عرفة. وعن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، يعني صلاة الفجر، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وهذا الحديث من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن عامر بن الشعبي. أخبرني عروة ابن مضرس رضي الله عنه. وهذا حديث صحيح، حديث عظيم، وهو من أعظم الأحاديث في المناسك. وفيه الحديث أن عروة بن مضرس وهو بن أوس بن حارثة بن لام الطائي رضي الله عنه، ورجل كان من كبار طي قبل إسلامه وكذلك بعد إسلامه، وأبوه كذلك، وكان أيضا هو وعدي بن حاتم في مسألة في الكرم كان مشهورين بذلك، وربما تنازع ذلك قبل إسلامهما. فالمقصود أن عروة بن مضرس كان مشهورا ومعروفا عند قومه طي، وهو إلى جهة الشمال، جهة منطقة حائل، ولهذا قال جئتك من جبل طي، هما أجا وسلمى. وعروة ابن مضرس رضي الله عنه أيضا له أخ آخر جاء له رواية ذكره ابن عبد البر، وحديثه عند أبي داود، حديث أسمر ابن مضرس الطائي عند أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو حق به. والحديث في إسناده ضعيف، فيه مجاهيل، لكن قالوا إن أسمر هذا هو أخو عروة هذا. وحديث عروة هذا حديث صحيح وحديث عظيم. وفيه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة، كان يبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء من جهة من مكان بعيد، من جهة أنه جاء على راحلته من حائل قاصدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجبل طي هما شرق المدينة كما ذكروا، وقال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافقه بالمزدلفة، فهو وافقه بالمزدلفة، وحين خرج إلى الصلاة يعني صلاة الفجر، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي رضي الله عنه، جاء سائرا يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يشهد الحج معه، ويقول: والله ما تركت من حبل، روي حبل وروي جبل، فالحبل بالحاء المهملة والباء الموحدة يطلق على الجبل من الرمل، أما بالجيم والباء فهو الجبل المعروف. فقيل إنه قال: ما تركت من حبل، أو قال جبل على الخلاف في ضبطه، فالحبل هو الرمل المستطيل الذي يكون ممتدا مستطيلا، والجبل جمعه جبال. إلا وقفت عليه، إلا، وهذا دليل على ما كان عليه رضي الله احتياط حتى ولا يفوته الحج رضي الله عنه، إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء بعدما طلع الفجر، جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، وهذا يبين أنه قد وقف قبل ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له أن حجه تام بقول: من شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى ندفع. وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فلا شك أن جبال عرفة ومنطقة داخلة في كلامه في قوله: والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، من شهد صلاتنا هذه، صلاة الفجر. وهذا احتج به جمع من العلماء، منهم ابن بنت الشافعي أبو عبد الرحمن ابن بنت أحد العلماء الكبار، وابن خزيمة ونسبه لابن خزيمة وابن جرير الطبري، فقالوا إن الوقوف بمزدلفة وجود الصلاة أنه ركن، أنه ركن. وأيضا استدلوا بقوله سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، قالوا كذلك هذا يدل على ركنية الوقوف المزدلفة. وخالفهم عامة العلماء وقالوا إنه واجب يجبر بدم، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا. ثم نفس عروة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طلع الفجر، بعدما طلع الفجر وذهب ليل المزدلفة، فدل على أنه ليس بركن بل هو واجب يجبر بدم. وبدليل أيضا أنه من أحرم بالحج في ليلة عرفة ولو من آخر الليل، ولو من آخر الليل، فوقف بعرفة قبل الفجر ثم لم يصل إلى المزدلفة إلا بعدما أسفر جدا، فإن حجه تام، ولقوله فقد تم حجه، فقد تم حجه، فهذا لأنه لا يمكن أن يجمع بين الوقوف بالمزدلفة والوقوف بعرفة من نوى الحج من آخر الليل فلم يدرك عرفة إلا من آخر الليل ولم يصل إلى المزدلفة إلا بعد طلوع الفجر وظهور النور. قال: من شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى ندفع، والنبي صلى الله عليه وسلم، هذا سيأتي إن شاء الله، دفع قبل طلوع الشمس وخالف المشركين، وكانوا كما سيأتي في حديث عمر يقول: أشرق ثبيل، كما عند البخاري وعند أحمد وابن ماجه وعند أحمد بإسناد صحيح، كيما نغير، كيما نغير. وكانوا يغيرون إذا كانت، يعني إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم أو كالعصائب على رؤوس الجبال، فإنهم يغيرون، فخالفهم النبي صلى الله عليه أو فإنهم يفيضون من المزدلفة، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم لا في وقوفه في عرفة ولا في وقت توجهه من المزدلفة، وقال عليه الصلاة والسلام: خالف هدينا هدي المشركين. وقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه، أنه قد تم حجه وتم حجه وقضى تفثه. وقوله ليلا أو نهارا استدل به على أن من وقف نهارا قبل الزوال فقد تم أو فقد صح حجه، صح حجه. وسبق الإشارة إلى هذا. وقوله قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، ليلا أو نهارا، استدل به على أن من وقف بعرفة نهارا ثم خرج منها قبل غروب الشمس فإن حجه صحيح، فإن حجه صحيح. ومنهم من قال: لا دم عليه، لا دم عليه. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم في من خرج من عرفة قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس. من العلم من قال إن حجه صحيح وقولش ولا شيء عليه، ولا شيء عليه ولا دم عليه، ورجحه العلامة شنقيطي في أضواء البيان لقوله: وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، قالوا نهارا يشمل أي وقت من النهار، يشمل أي وقت من النهار، ومن ذلك لو خرج قبل غروب الشمس. وهل يدخل فيه لو خرج من عرفة قبل الزوال؟ هذا هو مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم، قالوا أيضا يدخل فيه لو خرج من عرفة قبل زوال الشمس، لكن من خالف في هذا وهم الجمهور، وهم الجمهور قالوا إنه لا يتم الحج ولا يصح حجه حتى يقف بعد الزوال، ولا حتى يقف بعد الزوال، وإن أخذوا بإطلاق قوله نهارا في بعض المسائل، لكن قالوا لا يدخل فيه فيما قبل الزوال، بدليل أن هذا الحديث مفسر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف بعرفة إلا بعد الزوال، وفعله مفسر ومبين لقوله وموضح له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، ومكث بنمرة إلى الزوال، ثم بعد الزوال توجه إلى وادي عرنة، ثم بعد ذلك توجه إلى عرفة عليه الصلاة والسلام، فدل على أن وقوف عرفة يكون بعد الزوال، وبدليل أيضا أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقفون بعد الزوال رضي الله عنهم، ولا شك أن هذا مبين وموضح أيضا. وقد قال أبو داود رحمه الله في بعض كلام له في سنن أبي داود في سننه رحمه الله في عقب حديث من الحديث، قال إذا اختلفت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فانظروا، أو قال فلينظر إلى ما فعله الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الأحاديث في هذا لم تختلف، بل هي مؤتلفة ومتفقة، وغاية الأمر أن يكون قوله ليل نهارا مطلق قيد بفعله عليه الصلاة والسلام، أما قوله ليلا فهو على إطلاقه لأنه وقف نهارا عليه الصلاة والسلام إلى غروب الشمس، ثم بين أن الوقوف يمتد إلى طلوع الفجر، فدل على إطلاق الوقوف بعرفة ليلا، ودل على صحة الوقوف في أي وقت من الليل من أوله أو من أوسطه من آخره. وكما تقدم أخذ منه جمهور العلماء أن الوقوف بالمزدلفة ليس ركنا، لأنه لا يمكن الجمع بين الوقوف بعرفة في جميع الليل مع الوقوف مزدلفة، لأنه إذا قيل إن جميع الليل من عرفة هو وقت للوقوف، ومن وقف في أي جزء من أجزاء الليل صح حجه وتم حجه، فيلزم عليه آخر ساعة أو آخر حين وزمن من ليلة النحر، وهو آخر الليل من ليلة من مزدلفة، من آخر مزدلفة، ودل على أنه واجب، لكن هذا الواجب يكون في حال الاختيار، إذا كان محرما، فإذا كان محرما وقبل ذلك وقد وقف بعرفة وجب عليه يتوجه إلى مزدلفة، لكن لو كان لم يحرم إلا من الليل أو من آخر الليل في هذه الحالة لا يتمكن من الوقوف في المزدلفة، دل على سقوطه عنه. وهذا بالتأمل له نظائر في الشريعة، فقوله ليلا أو نهارا هذه الكلمة فيها فوائد كثيرة تتبين بقوله بالنظر إلى فعله عليه الصلاة والسلام. وأيضا من قوله ليلا أو نهارا من أهل العلم من قال إن قوله ليلا أو نهارا الذين قالوا إنه يجب على من وقف بعرفة نهارا فإنه يلزمه أن يقف حتى تغرب الشمس، ويسن أن ينتظر حتى تذهب الصفرة قليلا. وقالوا إن إطلاق قوله نهارا مقيد بفعله أيضا، مقيد كما أن قوله نهارا مقيد من أوله، فكذلك قوله نهارا مقيد من آخره، وهذا أظهر، خلافا لمن قال إن قوله نهارا يدخل فيه من وقف بعرفة بعد الزوال ثم خرج من عرفة قبل غروب الشمس ولم يعد إليها، فإنه لا دم عليه، والصواب أن عليه دم، إلا أن يعود في النهار حتى تغرب الشمس. وكذلك على قول الجمهور لو عاد في الليل، لو أنه خرج قبل غروب الشمس ثم تبين له أو علم أنه يجب عليه البقاء إلى غروب الشمس فرجع ليلا لم يرجع في النهار، هل يسقط عنه الدم؟ ذهب الجمهور إلى سقوطه، وقال الأحناف لا يسقط عنه الدم لأنه يجب عليه أن يرجع نهارا لأنه تلبس بالفعل نهارا، فوجب عليه أن يستمر حتى غروب الشمس، فإذا لم يرجع نهارا فيلزمه الدم ولا يستفيد برجوعه. أما من لم يقف إلا ليلا في هذه الحالة لا يتعلق به حكم ولا يلزمه دم كما تقدم. فالأظهر أن قوله ليلا أن قوله نهارا مفسر بفعله في أوله أو مقيد بفعله عليه الصلاة والسلام بأو في أوله، أنه لا يقف بعرفة أو لا يصح الوقوف بعرفة إلا بعد الزوال، بعد الزوال، وكذلك في آخره، وأنه يلزمه الوقوف إلى أن تغرب الشمس، إلى أن تغرب الشمس، فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف حتى غربت الشمس، حتى غربت الشمس، والناس ينظرون، وقال لتأخذوا عني مناسككم، قل خذوا عني مناسككم، فهذا هو الأظهر في هذه المسألة. وقد وقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، بليلا أو نهارا. وكما تقدم أن النصوص لابد من الجمع بينها، لابد لأنه من فعله عليه الصلاة والسلام ونصوصه مؤتلفة ومجتمعة، ولهذا قال العلماء إن هذا من باب الإطلاق والتقييد، لكن اختلفوا في بعض المسائل بحسب فهم رحمة الله عليهم. فقد تم حجه، قول تم حجه ليس المعنى أنه ليس عليه شيء من أعمال الحج بعدما وقف بعرفة ووقف بالمزدلفة، المعنى أمن الفوات، أمن، لأن من أمن فقد تم حجه، ولأن ما بقي لا يفوت، ما بقي وما فات وما فا يعني أن الذي بقي إما أنه لا يفوت أو إن فات فإنه لا يضر بالحج ولا ينقض الحج، فقد بقي المبيت بمنى ورمي الجمار وبقي الطواف، طواف الإفاضة على الجميع، وكذلك السعي في حق المتمتع والسعي في حق المفرد والقارن الذي لم يسع بعد طواف القدوم، فهذا كله لم يأتي به حتى الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فقد تم حجه، فالمعنى أمن الفوات، فإن كان في من هذه الأشياء التي ليست ركنا فالمعنى أن حجه صحيح، فإن فات شيء منها بغير عذر فعليه دم عن كل ما ترك على الخلاف فيما يجب عليه من الدماء، وهذا كله سيأتي إن شاء الله فيما يتعلق برمي الجمار ويتعلق بالمبيت بمنى وكذا، أو يكون ركنا متفق عليه وهو الطواف، طواف الإفاضة وكذلك أيضا، أو مختلفا فيه وهو طواف، وهو السعي سعي الحج هذا مختلف فيه، فمن أهل العلم فجمهور علماء قالوا إنه ركن وتقدم الخلاف فيه، وأن ابن قدامة رحمه الله عليه توسط وقال إنه واجب، وكذلك طواف الوداع فإنه واجب، فلهذا قال فقد تم حجه، ولهذا قال الحج عرفة كما سيأتي في حديث عبد الرحمن ابن يعمر الديلي رضي الله عنه، وقضى تفثه كما قال سبحانه ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، قضى تفثه، التفث قيل إنه يعني بعد تمام الحج يحل له أن يقص الشعر أو يحلق وهو أفضل، يلبس ثياب يقص الظهر، يتطيب، يعني أنه قد أدى المناسك، أدى الواجبات عليه فيقضي تفثه. وقيل إن التفث يشمل ما وجب عليه من المناسك، أنه قضى مناسكه وبعد، وكذلك أيضا يحل له أن يقص الشعر أو يحلق الشعر وهو نسك على الصحيح، وكذلك يحل له سائر محظورات الإحرام، فهذا يدخل فيه هذا وهذا. ومثل ما ثبت عن ابن عباس عند ابن جرير بسند صحيح أنه ذكر أن التفث وقص الشعر وقلم الظفر ونحو ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقد تم حجه وقضى تفثه، رواه الخمسة وصححه الترمذي. وتقدم أن الحديث هذا حديث عظيم، وهو من الأحاديث التي رواها عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله، توفي بعد 100 بنحو 3 سنوات اختلف فيه، تابعي جليل كبير، رأى جمعا كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم، سمع منهم، وأيضا قال أخبرني عروة دلالة على أنه لقيه وسمع منه. وقول من قال إنه لم يسمع منه يخالف قول يرد عليه قول عامر رحمه الله ورضي عنه، عامر بن شراحيل الشعبي هذا الإمام الكبير، أنه قال أخبرني عروة بن مضرس رضي الله عنه، وإسماعيل بن أبي خالد، ومن طريق إسماعيل بن خالد هو الأحمسي، وهذا يأتي السند كثيرا، هذه الترجمة اللي هو عن إسماعيل بن خالد عن عامر الشعبي. أما أخبرني عروة هذا قليل، ويظهر أنه له هذا الحديث الواحد عروة بن المضرس، هو حديث عظيم. وعامر بن شراحيل الشعبي تابعي كبير رحمه الله، قيل إنه لم يكتب سوداء في بيضاء رحمه الله، وكان من أحفظ الناس رحمه للعلم، وكان أيضا كذلك في حفظه للشعر والأدب. وقيل له في الشعر، قال إن أقل محفوظ الشعر، يعني إنه أقل محفوظ الشعر، إنما عنايته بالعلم، عنايته بالسنة، عنايته بالحديث، بكتاب الله سبحانه وتعالى، بتفسيره والحديث وتفسيره، هذه عنايته. لكن كان يقول وأقل محفوظ الشعر، وإن شئتم يقول لهم أن أنشدكم شهرا لا أعيد، يعني شهرا متواصلا ينشد شعرا لا يعيد رحمه الله، وهو أقل محفوظ. فإذا كان يقول إنه يمكن أن ينشد شهرا كاملا لا يعيد، يدل على الحفظ العظيم، وهو أقل محفوظ رحمه الله. فهكذا كان رحمة الله عليه، ولهذا حق له رحمه الله أن يقول ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني ما سمعه حفظه رحمه الله. وهذا كثير في السلف رحمة الله عليه، هذا كثير في السلف وفي تراجمهم الشيء الكثير الطيب. قال الإمام المجد رحمه الله وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف، هذا هو المذهب. وتقدم وجه الحجة في هذا في قوله نهارا، لكن الحجة هذه فيها نظر بالنظر إلى فعله عليه الصلاة والسلام، هو لا شك أن حجة بالنظر إلى هذا الخبر، ولكن يقال إنه مطلق، وهذا الإطلاق مقيد بسنته الفعلية عليه الصلاة والسلام، أيضا بفعل الصحابة الخلفاء الراشدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن فعلهم اتباع واقتداء بهديه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو قول الجمهور، وأن لا يكون بعد الزوال وهو أظهر. قال رحمه الله وعن عبد الرحمن بن يعمر، وهذا هو الديلي رضي الله عنه، أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة. الجملة هذه المبتدأ والخبر جملة حالية، والحال أنه واقف بعرفة سألوه. هذا الحديث نعم سيأتي أيضا أنه من طريق سفيان، حدثني بكير ابن عطاء، بكير ابن عطاء عن عبد الرحمن ابن يعمر، عبد الرحمن ابن يعمر. وهذا الحديث سيأتي أيضا رواه الخمسة، هو حديث صحيح، وفيه أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، في دلالة على أن الوفود كانوا يفيدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا، وأن هذا الوفد جاءه من نجد وسأله واقف بعرفة، فدل على أنه عليه الصلاة والسلام وهو إن كان يدعو لكن مع ذلك كان يفتي من يسأله عليه الصلاة ويجيب من يسأله عليه الصلاة والسلام، ويعلم الحاجة العظيمة التي يحتاجها الناس، لأن هذه الحجة حجة الوداع، حج النبي عليه الصلاة والسلام، والناس قدموا وكل من قدم هذه أول حجة لهم في الإسلام، فلا شك أنهم بحاجة إلى التعليم، فسألوه عليه الصلاة والسلام، فعلم أن هذا الجواب وهذا السؤال يحتاجه عموم الحجاج، فأمر مناديا ينادي، أمر مناديا ينادي صلوات الله وسلامه، فيه تبليغ العلم ورفع الصوت بالعلم، لكن عليك أمر مناديا أن ينادي، وكما هو يعني كما يسر الله سبحانه وتعالى في هذا الزمن وفي هذا الوقت مكبرات الصوت في تبليغ العلم، في دلالة على الحرص على تبليغ العلم ورفع الصوت بالعلم. والنبي والبخاري بوب على هذا في صحيحه في كتاب العلم، يعني أشار إلى رفع الصوت بالعلم وذكر ما يدل على ذلك رحمه الله هنا، فأمر مناديا ينادي حتى يبلغ الناس، لأنه إذا بلغ قوما فإنهم سوف يبلغونه غيرهم، وهذا هو المشروع في سماع العلم، ليس المقصود أنه يحفظ العلم ولا يبلغه، بل يحفظ العلم ويعمل بالعلم ويعلم العلم، ولهذا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، علماء حكماء، وهم العلماء الربانيون الذين يعلمون العلم ويبلغون العلم، وكما قال بعض السلف لعله ابن عباس أنهم أو بعض التابعين الذين يعلمون صغار العلم قبل كباره، الذين يعلمون صغار العلم قبل كباره، فالمقصود أنه يعني التدرج في العلم، ولكن حين تنزل المسألة وحين تنزل الحاجة يعلم هذه المسألة نزل، وفرق بين ابتداء تعليم العلم ابتداء وبين السؤال، من سأل عن علم ما يحتاج إليه فإنه يجاب إلى ما احتاج إليه من العلم، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام مناديا ينادي الحج عرفة، الحج عرفة، وهذا واضح أنهم سألوه عن الحج، هل يفوتهم أنهم لتوهم قدموا، هل هؤلاء قدموا وقت عرفة، وربما أنهم سمعوا من هديه عليه الصلاة والسلام أنه وقف أنه كان قبل ذلك بمنى عليه الصلاة والسلام، وهم لم يدركوا إلا عرفة، وهذا أيضا من الأدلة، وهذا أيضا قد يكون من أقوى الأدلة على أن من أيضا أن من جاء إلى عرفة أنه لا شيء عليه في عدم مبيته بمنى، ولهذا قال الحج عرفة، يعني وإن لم يقف قبل ذلك وإن لم يبت ذلك بمنى، وكما تقدم في حديث عروه المضرس هذا المعنى، قال الحج عرفة من جاء في حديث عروه المضرس وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، وهنا قال الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر، هذا في معنى قوله ليلا في حديث الحج عرفة من جاء ليلة جمع، فذكر يوم عرفة في النهار، وذكر ليلة ليل عرفة الذي هو ليلة النحر في قوله ليلة جمع وهي المزدلفة، وهو الموجود وهو الذي في حديث عروة الضرس ليلا أو نهارا. فشمل قوله من جاء ليل جمع في هذا الحديث الليل والنهار، كما شمله حديث عروة الضرس ليلا ونهارا قبل طلوع الفجر. قبل طلوع الفجر فقد أدراك. إذن الحد الذي يدرك به الحج هو أن يصل قبل طلوع الفجر، قبل طلوع فقد أدراك. ومن ذلك لو أن كافرا أسلم ليلة النحر، ليلة النحر، فأراد الحج، أو قيل له لو أردت أن تحج فإنه وكان يمكنه أن يدرك عرفة قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر، وخاصة في مثل الوقت يتيسر ولله الحمد وتيسر سهولة التنقل في السيارات والطائرات ونحوها. فلو قيل له يمكنك أن تحج هذا العام، تحج هذا إذا أدركت عرفة قبل طلوع الفجر، فلو أسلم الكافر مثلا في الليل فأمكنه أن يصل عرفة قبل الفجر صح حجه وأدى حجة الإسلام، حد حجة الإسلام. كذلك أيضا لو كان إنسان حجه صغير، إنسان موجود في عرفة، موجود في عرفة نهارا، وكان يعني مولده ليلة النحر قبل 15 عاما مثلا، ولم يعرف بلوغه مثلا إلا بتمام العام، وكان مثلا الساعة 10 ليلا يكمل 15 عاما ويدخل في 16، فلو انتظر، وقد يقال يلزمه الانتظار إذا كان مستطيعا، فلو انتظر في الليل، انتظر نهارا حتى دخل الليل وأدرك الساعة 10، أدرك الساعة 10 بعدها بيسير ولو لحظة، فإنه بذلك يؤدي حجة الإسلام، لأنه حال وقوفه قد أتم 15 عاما. أو كان مثلا حصل بلوغه بالاحتلام، احتلم قبل ذلك، احتلم مثلا عليك فتبين أنه قد بلغ، في هذه الحالة في أي مكان في أي زمن وقع احتلامه قبل طلوع الفجر، في هذه الحالة يدرك عرفة. فلو كان قد خرج من عرفة له أن يرجع، لو خرج من عرفة وقد احتلم أو كان قد بلغ وقيل له إنك قد بلغت الآن، فلو رجع إلى عرفة قبل طلوع الفجر تم حجه الواجب ولله. قال فقد أدرك، لأن الصغير رفع القلم عن 3، قال والصغير حتى يبلغ، فقد أدرك. ثم قال عليه الصلاة والسلام أيام منى 3، أيام منى أيام مبتدأ وهي مضاف وجاء ساغة التداوي بها لأنها وضيفت وعند الإضافة تتخصص أو تتعرف. 3 هذا خبر، أيامنا 3 خبر، أيام أيامنا 3 أيام، والمراد أيامنا 11 و12 بالإجماع، فلا يدخل فيه يوم النحر بلا خلاف، لأنه لو قيل يدخل يوم النحر لازم منه أن من نفر في اليوم 11 أن حجه صحيح، وهذا بالإجماع أن حجه أنه يجوز له ذلك، وهذا بالإجماع لا يجوز، لا يجوز النفر إلا في اليوم 12، هذا النفر الأول، دل على أن قول أيام من 3 أي أيام التشريق، أيام التشريق أيام من 3 ثلاثة أيام من 3 أيام، 11 12 13. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني نفر في اليوم 12، ومن تأخر فلا إثم عليه، أي نفر في اليوم 13، نفر في اليوم 13، من تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. والمراد بذلك أنه لا حرج عليه في أن ينفر في اليوم الثاني عشر أو ينفر في اليوم الثالث في اليوم الثالث عشر، لأن يوم النفر الأول هو يوم الثاني عشر ويوم النفر الثاني الثالث عشر. وليس المعنى يعني في قول فلا إثم عليه، ذكر العلماء أو ذكر مفسرون أن أهل الجاهلية كانوا يقولون، كان بعضهم يقول من نفر في اليوم الثاني عشر فهو آثم، وقال آخرون فيجب عليه أن ينفر في الثالث عشر، وبعضهم عكس ذلك وقال بل من نفر في اليوم الثاني عشر فهو آثم، وأنه يجب عليه ينفر في اليوم الثاني عشر، هذا في الجاهلية. فأنزل الله سبحانه هذه الآية ليرد على قول الجاهلية الذين يؤثمون في أحد النفرين، وأن الأمرين لا بأس بهما، وكما قال سبحانه تعجل في يومين فلا إثم عليه، تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، لمن اتقى، كقوله سبحانه وتعالى فلا جناح عليه الطوف فيهما، يعني فلا إثم عليه، فهو لنفي ما كان يعتقدونه من وجود إساف ونائلة، وأنهما كانوا في الجاهل يطوفون بين هذين الصنمين، وأنهم تحرجوا في الإسلام أن يطوفوا بين صفا والمروة، لأن كان عليه في الجاهلية كان يوجد إساف ونائلة الصنمان. وقيل فيما ذكروا أنهما رجل وامرأة أنهما زنيا في جوف الكعبة، وأنه مسخ حجرين، وأنهما نصب أحدهما نائلة عند المروة هو شاف عند الصفا، والله أعلم، الله أعلم، هذه أخبار تذكر، الله أعلم بصحتها. فالمقصود أن هذا لنفي ما كانوا يعتقدونه، وليس فيه ما دل عليه من مشروعية هذا الفعل، وأن المعول عليه هو التقوى، لمن اتقى، أن يكون نفره وتقدمه مع التقوى، فيكون نفره على السنة ورميه على السنة وأعماله على السنة، هذا المقصود، أنه يكون على التقوى على السنة، هذا هو المعول عليه، وخصوصا في الحج، خصوصا في الحج، العبد يأتي إلى مكة، قدم إليها من بلاد، في الغالب أنه يأتي من بلاد بعيدة، كأنه مهاجر إلى هذه البلاد وقاصد إلى هذه البلاد، قاصدا إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأداء ما افترض الله عليه سبحانه وتعالى من الحج، فهو ساع بقدميه، مهاجر بقلبه، مهاجر بقلبه، فله هجرة بقلبه وهي إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، فهي هجرة إلى الله سبحانه وتعالى بإخلاص العمل، إخلاص النية وصدق النية في حجه وفي جميع أعماله، فالمعول التقوى. وكذلك هجرة أخرى وهو أن يكون عمله على وفق السنة، فهما هجرتان عظيمتان، هجرة تتعلق بحسن القصد وحسن النية، إنما الأعمال بالنيات، وهجرة تكون بأن يكون العمل صالحا وأن يكون على السنة على الهدى، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهاتان الهجرتان لا بد منهما لكل مسلم في أعماله كلها، وخاصة في مثل هذا العمل العظيم في هذا الحج. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى على هذا المعنى فقال لمن اتقى، وأن العبرة بالتقوى، ولا تكون التقوى إلا بهاتين الهجرتين، بإخلاص النية وإصلاح العمل، وهاتان، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أي موافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يكون حجه رياء ولا سمعة، بل يقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. قال ومن تأخر فلا إثم عليه، وأردف رجلا ينادي بهن، يعني آخر أردف ينادي بهن بهذه، هذا يبين أن ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من رفقه بأمته عليه الصلاة والسلام وحرصه على مصلحة الأمة وما يرفق بهم، لأنه حين يعلم هذه السنة يجتهد في الحج وتحصيل الحج حتى لا يفوته حج بيت الله سبحانه وتعالى، رواه الخمسة، وكما تقدم من طريق سفيان وهو الثوري رحمه الله عن بكير ابن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه قال رحمه الله: وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا ووقفتها هنا ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف نعم ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وهذا الحديث من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. وجعفر تقدم أنه جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، وأبوه محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. نعم، قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرتها هنا، يعني في موضع نحر عليه الصلاة والسلام. وذكر بعض العلماء أن موضع نحر عليه الصلاة والسلام كان قريبا من الجمرة الأولى، فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر في هذا المكان نحره، فيبين موضع نحره، فمن تيسر له أن ينحر في هذا المكان وهو لا يعلم بعينه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حين نحر وحين ذكرهم ذلك بين أن الأمر واسع ولله الحمد، وهذا من سعة الشريعة ويسرها وسهولتها. ومنا كلها منحر، جميع منا، وسيأتي رواية: كل فجاج مكة طريق ومنحر، كل فجاج مكة طريق ومنحر، يعني في جميع الحرم. ولهذا قال: نحرتها هنا، يعني في هذا المكان. ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. وهذا أيضا من رحمته ورأفته عليه الصلاة والسلام بأمته، فقال: لا تتكلفوا أن تنحروا في هذا المكان، بل انحروا في رحالكم، في موضع الذي تنزلون فيه. والمرء مع رحلة، ثم النحر في الرحال فيه مصالح عظيمة، في مصالح عظيمة، من كونه في الغالب يكون الرجل هو أصحابه أو هو أهله وأولاده، فينحر فلا يشق عليهم ولا على نفسه، فيشهدون النحر ويحضرون هذا النسك العظيم، ويتيسر لهم تناول هذا النسك والأكل منه والصدقة منه والهدية منه، فيكون الأمر أيسر في حقهم. فانحروا في رحالكم. وقفتها هنا في هذا المكان، وهو في سفح الجبل عليه الصلاة والسلام، وكان وجهه إلى القبلة صلوات الله وسلامه عليه، كان وجهه إلى القبلة، اختلف في موضع وكان إلى جنب الصخرات، والصخرات الآن قد أزيلت، وكان إلى جهة القبلة والجبل، وكان يعني قريبا كما ذكر العلماء وحرره العلامة عبد الرحمن بن جاسر رحمه الله في كتابه في المناسك، ووقف عليه رحمه الله، ذكر أن الصخرات قد أزيلت، وأنه خلف الجبل، وأن موقفه عليه الصلاة والسلام إلى جهة الجنوب والجبل عن يمينه، وأن وجهه إلى القبلة، وحبل المشاة والناس يأتون داخلين عرفة يكونون بين يديه. وقال رحم الله، قال يعني رحم الله جابر رضي الله عنه: فقد وصف موقف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنك تراه. وقفتها هنا، وقف عليه الصلاة والسلام على بعيره، فالواقف في عرفة سواء وقف على قدميه قائما قاعدا راقدا على سيارته على بعيره، فالمقصود هو المكوث والوقوف بعرفة. وقفتها هنا وعرفة كلها موقف جميع، لكن المراد هو حدود عرفة، وعرفة إلا الحمد الآن عليها علامات وحدود تبين ابتداءها وانتهاءها، وهذا من أهم ما يجب على الحاج معرفته أن يتحقق من أن يكون داخل عرفة. وكذلك أيضا ربما أن بعض من يحرص على الصلاة في مسجد نمرة ويكون في أول المسجد إلى جهة الغرب في أول المسجد، فإن هذا المكان ليس من عرفة، ليس من عرفة، لأن المسجد اتسع ووسع ويأخذ جمعا عظيما وامتد إلى جهة المشرق، فآخره من جهة المشرق هذا داخل تعدى حدود نمرة، فهذا يعني حدود الوادي الذي صلى فيه عليه الصلاة والسلام، فهذا داخل في عرفة وهو آخر المسجد، وهو آخر المسجد. أما مقدمه من جهة الغرب فهذا خارج عن عرفة، هو موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم في حديث جابر وأنه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك توجه إلى عرفة صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أن يجتهد أن يقف عرفة، فربما يذهب إلى عرفة ويذهب إلى مكة ويتكلف ثم لا يكون له حج، لأنه لم يقف في عرفة، لم يقف، بل لابد أن يتحقق ذلك، وهذا متيسر ولله الحمد رؤية العلامات، أو بسؤال من يعرف هذه العلامات فيدخل في عرفة ولو لحظة، ولو لحظة، لكن إن دخلها نهارا كما تقدم وجب عليه أن يبقى حتى غروب الشمس، لكن ليس شرطا في صحة الحج كما هو قول الجمهور خلافا للمالكي الذين قالوا إن الوقوف الجمع بين الليل والنهار هذا ركن، والجمهور قالوا إنه واجب وليس بركن. وقفتها هنا يعني هذا في جمع والمزدلفة، وجمع كلها موقف جمع الذي هو المزدلف، ولها اسماء المشعر الحرام والمزدلفة وجمع. سيأتي أيضا أنه عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء في الأحاديث التي سوف تأتي إن شاء الله. قال ولابن ماجه وأحمد أيضا نحوه وفي كل فجاج مكة طريق ومنحر، وهذا اللفظ موضح ومبين للفظ الأول. لكن أولا قبل ذلك، هذا اللفظ من طريق أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر، وأسامة بن زيد هو الليثي، وهو لا بأس به، وفي التقريب أنه صدوق يهم، وعطاء هو ابن أبي رباح، وهذا اللفظ أيضا رواه أبو داود من طريق أسامة بن زيد الليثي، وغير أسامة بن زيد بن أسلم، أسامة بن زيد بن أسلم ضعيف، وأولاد زيد بن أسلم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأسامة زيد بن أسلم وعبد الله بن زيد بن أسلم، عبد الرحمن ضعيف جدا، حتى قال بعضهم اذهب إليه وحدثك عن أبيه عن سفينة نوح، وأسامة أيضا ضعيف، أسامة زيد رواه ابن ماجه اللي هو ابن أسلم، بخلاف أسامة بن زيد الليثي هذا رواه له مسلم. أما عبد الله بن زيد بن أسلم فهو أقواهم في الرواية وقواه الإمام أحمد، فالمقصود أنهم كلهم متكلم فيهم، إلا أن أضعفهم هو عبد الرحمن وأقواهم هو عبد الله. فأما أسامة زيد الذي فهذا لا بأس به، وهذا الحديث أيضا رواه أبو داود، وقوله كل فجاج مكة طريق ومنحر هذا فيه إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام نحرتها هنا ومنها كلها منحر، وأن النحر يشمل جميع فجاج مكة، يعني الفجاج هي الطرق الواسعة جمع فج، وكان قول سبحانه وعلى كل ضام يأتينا من كل فج عميق، والفج هو الطريق الواسع، والمعنى أنه ينحر في أي مكان، لكن عليه أن يحتاط فلا ينحر خارج فجاج مكة خارج الحرم. قال رحمه الله عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، أسامة بن زيد بن حارثة حب النبي وابن حبه عليه الصلاة والسلام، توفي سنة 54 للهجرة. قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، وكان ردفه عليه الصلاة والسلام إلى المزدلفة، وقصته معه حين أردفه عليه الصلاة والسلام وسار معه، وفيه لطفه صلوات الله وسلامه عليه وحسن خلقه. أردف أسامة بن زيد من عرفات، أردف مولاه أسامة ولم يردف غيره يعني من أهل بيته صلوات الله وسلامه عليه، هذا من عظيم تواضع عليه الصلاة والسلام. وكان أسامة في ذلك شاب رضي الله عنه، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان له نحو من 17 عاما أو قريبا من ذلك، يعني هو قريب من هذا السن، فأردفه النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أنه في الطريق أنه نزل عليه الصلاة والسلام فبال ثم توضأ وضوءا خفيفا، ثم قال أسامة رضي الله عنه: يا رسول الله، الصلاة يعني صلاة المغرب، قال: الصلاة أمامك، الصلاة أمامك. فلما نزل في المزدلفة توضأ وأسبغ الوضوء عليه الصلاة والسلام كما سيأتي إن شاء الله. قال: كنت أريد في النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فرفع يديه يدعو، فرفع يديه يدعو. وفي هذا إشارة إلى مشروعية رفع اليدين، وتقدم الحديث اللي سبق الإشارة إليه، وأنه ترفع اليدين بسبعة مواطن عند الطبراني في الأوسط وفي الكبير، وتقدم أنه من طريق ابن أبي ليلى محمد عبد الرحمن، رواه محمد بن عمران ابن محمد عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عمران عن جده محمد عبد الرحمن، وهو ضعيف سيء الحفظ جدا، وجاء من طريق أيضا عند الطبراني من طريق عطاء بن السائب، فالحديث ضعيف وأن ترفع في هذه المواطن السبعة، لكن جاء في خصوص بعضها حديث خاصة مثل عرفات جاء فيها رفع اليدين. أما المشعر الحرام في حديث جابر تقدم أن حديث جابر وسيأتي إن شاء الله أيضا، لكن ليس فيه رفع اليدين في المشعر، إنما الذي جاء في عرفاه فرفع يديه يدعو عليه الصلاة والسلام، فمالت به ناقته فسقط خطامها لما ملت، فتناول الخطام عليه الصلاة والسلام، الخطام الذي تمسك به الدابة حتى لا تذهب ولا تسيرها هنا وهنا، فهو يمسك، فتناول الخطام عليه الصلاة والسلام، فتناول خطام الناقة بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى، في دلالة على أن من يدعو، في دلالة على أن من يدعو فإنه يرفع يديه في المواطن التي جاء في رفع اليدين، فإذا احتاج أن إلى أحد اليدين فلا بأس، لكن احتاج مثلا يحك شيء بدنه أو سقط من شيء أراد أن يأخذه مثلا بيده، فبيده التي يريد أن يأخذ، فإن أبقى اليمنى وأنزل اليسرى فتبقى كما هي، وإن كانت اليسرى فيبقيها ويستعمل اليمنى. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم هو لم يذكر ما هي هذه اليد، قال إحدى يديه، فملت به ناقته فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى عليه الصلاة والسلام، رواه النسائي. وهذا الحديث من طريق هشيم، حدثنا عبد الملك عن عطاء، وعبد الملك بن أبي سليم العزمي عن عطاه بن أبي رباح قال: قال أسامة بن زيد، وعبد الملك بن أبي سليمان هذا لا بأس به، والحديث سناده صحيح، وسيأتي إن شاء الله بقية الأخبار في هذا الباب في تفسير آت. أسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.